السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الثامن من برنامج الدرس الواحد الثامن، والكتاب المقروء فيه هو كتاب التبرج للعلامة ابن باز رحمه الله. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة القدوة عبد العزيز ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن باز، يكنى بأبي عبد الله ويعرف بابن باز نسبة إلى أحد أجداده، لقب بمفتي البلاد، وبشيخ الإسلام. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في 12 من شهر ذي الحجة سنة 30 بعد 300 و1000. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في 27 من محرم الحرام سنة 20 بعد 400 و1000، وله من العمر 90 سنة، فرحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد. المقصد الأول تحقيق عنوانه، طبع هذا الكتاب في حياة مصنفه مرارا تحت نظره باسم التبرج، مما يدل على ثبوت هذا الاسم له. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب إيضاح حكم التبرج، إيضاح حكم التبرج والتحذير منه. والتنبيه إلى وخيم عاقبته. المقصد الثالث توضيح منهجه، جاء الكتاب قطعة واحدة في نسق متتابع، مشرب بجم غفير من الأدلة، مع العناية بتفسير الآيات والإشارة في مواضع كثيرة إلى درجات المرويات. نعم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمؤمنين. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. أما بعد، فلا يخفى على كل من له معرفة ما عمت به البلوى في كثير من البلدان من تبرج كثير من النساء وسفورهن، وعدم تحجبهن من الرجال، وإبداء كثير من زينتهن التي حرم الله عليهن إبداؤها. ولا شك أن ذلك من المنكرات العظيمة والمعاصي الظاهرة، ومن أعظم أسباب حلول العقوبات ونزول النقمات لما يترتب على التبرج والسهور من ظهور الفواحش وارتكاب الجرائم وقلة الحياء وعموم الفساد. فاتقوا الله أيها المسلمون. التبرج والسفور لفظان يندرج أحدهما في الآخر، فإن التبرج هو إبداء المرأة الزينة التي أمرت بإخفائها، مما تتطلع إليه النفوس. وأما السفور فيختص بإبداء الوجه وكشفه، ولا ريب أن السفور فرد من أفراد التبرج، فمن أسفرت عن وجهها فقد أبدت شيئا من زينتها فهي متبرجة، إلا أن التبرج أشد قبحا إذا تهتكت فيه المرأة، فإن فيه إبداء لكثير من المحاسن فوق إبداء الوجه، كإبدائها لعنقها أو صدرها أو ذراعيها أو غير ذلك. وهذه البلية مما رزئت به الأمة في القرن الرابع عشر، إذ لم تكن نساء المسلمين في الأرض جميعا مبتليات بشيء من هذا، حتى تسلط عليهم أعداؤهم ودب إليهم هذا البلاء شيئا فشيئا، حتى شاع وعمت به البلوى كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. ومر نظير هذه الشكوى في كلام العلامة محمد وخيت المطيع رحمه الله تعالى في كتابه بغية أهل الدراية. نعم. صلى الله عليكم. فاتقوا الله أيها المسلمون وخذوا على أيدي سفهائكم امنعوا نساءكم مما حرم الله عليهن وألزموهن التحجب والتستر واحذروا غضب الله سبحانه وعظيم عقوبته. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. وقد قال الله سبحانه في كتابه الكريم: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. وفي المسند وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية ثم قال: والذي نفسي بيدي لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتعطرنه على الحق عطرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم كما لعنهم. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. لما بين المصنف رحمه الله تعالى أن التبرج والسفور من المنكرات العظيمة كما سيأتي بيان حرمتها، أعلم عن قاعدة شرعية وجادة سوية: إذا فشت المنكرات أمر بها الشارع الحكيم، وهي المبادرة إلى تغييرها. وشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الشعائر الظاهرة التي اجتمعت عليها دلائل الكتاب والسنة وانعقد الإجماع على وجوبها. ولأجل هذا أورد المصنف رحمه الله تعالى بعدما أبداه من عموم البلوى بهذين المنكرين، أبدى طرفا من الأدلة التي فيها النهي عن المنكرات، ومن جملتها ما صح عنه صلى الله عليه وسلم عند أبي داود وأحمد من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. فترك إنكار المنكرات وتغييرها يورث تعميم العقوبات على الخلق. وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فلم يغيروه مجمل

من في قلبه مرض في حرم النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يخشى منه في الطمع بحرم غيره صلى الله عليه وسلم. وثالثها أن توجيه الخطاب بما ذكر إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مع عفتهن وطهارتهن دال على أن غيرهن من النساء ملحق بهن، فإن النساء لا يبلغن مبلغ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من مراتب الطهارة والعفاف والبعد عن أسباب الغواية والردى. ورابعها أن هذا الأمر والنهي إذا كان واقعا في زمن القرن الأول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع ما هم عليه من تمام التقوى وكمال الأحوال، فجريانه في قرون الأمة الأخرى أحرى وأولى. نعم. أحسن الله إليكم. وقال عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فهذه الآية الكريمة نص واضح في وجوب تحجب النساء عن الرجال وتسترهن منهم. وقد أوضح الله سبحانه في هذه الآية أن التحجب أطهر لقلوب الرجال والنساء وأبعد عن الفاحشة وأسبابها. وأشار سبحانه إلى أن السفور وعدم التحجب خبث ونجاسة وأن التحجب طهارة وسلامة. فيا معشر المسلمين تأدبوا بتأديب الله وامتثلوا أمر الله وألزموا نساءكم بالتحجب الذي هو سبب الطهارة ووسيلة النجاة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا دليلا ثانيا في التحذير من التبرج وبيان علة ذلك، وهو قول الله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب الآية. فإن هذه الآية نص في وجوب احتجاب النساء عن الرجال وتسترهن منهم لقوله تعالى: فاسألوهن من وراء حجاب. فهذا أمر يثمر وجوب وقوع السؤال من وراء حجاب. وعلة هذا ما ذكره الله عز وجل بقوله: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالعلة الحاملة على الاحتجاب تحصيل طهارة القلب للرجال والنساء معا، والبعد عن الفاحشة ودواعيها وأسبابها. والأمر بذلك في حق نساء النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته يراد به المبالغة في تطهيرها، فإن قلوبهم طاهرة لما كانوا عليه من الإيمان والتقوى، فلأجل الإفضاء بهم إلى مزيد طهارة ونقاء أمروا بهذا. ويعلم به كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، يعلم أن التبرج سبب لنجاسة القلب وخبثه، كما أن التبرك كما أن الحجاب سبب لطهارة القلب وسلامه وسلامته وصلاحه، وهذا هو المشهود به في البلاد التي شاع فيها التورج، فقد تسلط الشيطان على كثير من أهلها من الرجال والنساء ووقعوا في المحرمات على اختلاف أنواعها مما يكون بين الرجال والنساء. وهذه الآية أبلغ دليل على إبطال ظنون من يظن أن الحجاب مبني على إساءة الظن، فأين هذا الذي فهمه من قول الله عز وجل: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، فليس الأمر لهم ولا لهن مبنيا على إساءة الظن وتحدث الشر في الرجال أو النساء، بل هو مبني على تحصيل كمال أعظم وهو طهارة القلب. وهذه الآية مما ادعى مدعون خصوصها بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، والرد عليها ظاهر من القاعدة الأصولية المتقدمة أن العلة إذا عمت أورثت التعميم في جميع الأفراد، وتحصيل طهارة قلوب الرجال والنساء علة تلفى وتطلب في كل قلب من قلوبهم، فلأجل عموم العلة أعم الخطاب جميع الرجال والنساء في الزمن النبوي فما بعده. نعم صلى الله عليه. بعدها في السقط عندكم آية جديدة قال: وقال عز وجل اكتبوا، وقال عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. نعم السلام عليكم. وقال عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. والجلابيب جمع جلباب، هو ما تضعه المرأة على رأسها للتحجب والتستر به. أمر الله سبحانه جميع نساء المؤمنين بإدناء جلابيبهن على محاسنهن من الشعور والوجه وغير ذلك حتى يعرفن بالعفة، فلا يفتتن ولا يفتن غيرهن فيؤذيهن. فلا يفتتن ولا يفتن غيرهن فيؤذيهن. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة. وقال محمد بن سيرين: سألت عبيدة السلماني عن قول الله عز وجل: يدنين عليهن من جلابيبهن، فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى. ثم أخبر سبحانه أنه غفور رحيم عما سلف من التقصير في ذلك قبل النهي والتحذير منه سبحانه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا آية ثالثة، وهي قول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين الآية. فإن هذه الآية مشتملة على أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يباشر أمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين بأن يدنين عليهن من جلابيبهن، والمراد بالإدناء الإلباس، فمعنى الآية يدنين عليهن من جلابيبهن أي يقربن بلباسهن هؤلاء الجلابيب. وأصل الجلباب هو ما يغطي رأس المرأة

إلا أن رجاءها النكاح يدعوها إلى التجمل والتبرج بالزينة طمعا في الأزواج، فنويت عن وضع ثيابها عن محاسنها صيانة لها ولغيرها من الفتنة. ثم ختم الآية سبحانه بتحريض القواعد على الاستعفاف، وأوضح أنه خير لهن وإن لم يتبرجن، فظهر بذلك فضل التحجب والتستر بالثياب ولو من العجائز، وأنه خير لهن من وضع الثياب، فوجب أن يكون التحجب والاستعفاف عن إظهار الزينة خيرا للشابات من باب أولى وأبعد لهن عن أسباب الفتنة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا دليلا رابعا في الأمر بالتستر والحجاب والنهي عن التبرج، وذكر رحمه الله تعالى وجه الدلالة الظاهرة في هذه الآية، فإن هذه الآية مصرحة بجواز وضع القواعد من النساء ثيابهن عن وجوههن وأيديهن شريطة أن يكن غير متبرجات بزينة، فعلم بذلك أن من تبرجت بزينة فإنها آثمة بذلك، وأن عليها جناحا وإثما ولو كانت عجوزا. وإذا كان هذا النهي موجه إلى النساء اللواتي لا يرجون نكاحا من القواعد وهن العجائز، فتوجيهه إلى الشابات القويات الجامعات لمضان الحسن والجمال أولى. ثم إن الله سبحانه وتعالى مع صدور هذا الإذن بين أن الأبلغ تحري العفاف، فقال وأن يستعففن خير لهن، أي خير لهن من وضع ثيابهن عن وجوههن وأيديهن. وإذا كان هذا خيرا لأولئك النسوة فخيريته أعظم لمن كان ممن يرجو النكاح من النساء الشواب. نعم. صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أمر الله سبحانه في هاتين الآيتين الكريمتين المؤمنين والمؤمنات بغض الأبصار وحفظ الفروج، وما ذاك إلا لعظم فاحشة الزنا وما يترتب عليها من الفساد الكبير بين المسلمين، ولأن إطلاق البصر من وسائل مرض القلب ووقوع الفاحشة وغض البصر من أسباب السلامة من ذلك. ولهذا قال سبحانه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فغض البصر وحفظ الفرج أزكى للمؤمن في الدنيا والآخرة، وإطلاق البصر والفرج من أعظم أسباب العطب والعذاب في الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية من ذلك. وأخبر عز وجل أنه خبير بما يصنعه الناس وأنه لا يخفى عليه خافية، وفي ذلك تحذير للمؤمن من ركوب ما حرم الله عليه والإعراض عما شرع الله له، وتذكير له بأن الله سبحانه يراه ويعلم أفعاله الطيبة وغيرها، كما قال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وقال تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فالواجب على العبد أن يحذر ربه وأن يستحي منه أن يراه على معصيته أو يفقده من طاعته التي أوجب عليه. ثم قال سبحانه وتعالى: وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فأمر المؤمنات بغض البصر وحفظ الفرج، كما أمر المؤمن بذلك صيانة لهن من أسباب الفتنة وتحريضا لهن على أسباب العفة والسلامة. ثم قال سبحانه: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما ظهر منها يعني بذلك ما ظهر من اللباس، فإن ذلك معفو عنه. ومراده بذلك رضي الله عنه الملابس التي ليس فيها تبرج فتنة. وأما ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر ما ظهر منها بالوجه والكفين، فهو محمول على حالة النساء قبل نزول آية الحجاب، وأما بعد ذلك فقد أوجب الله عليهن ستر الجميع كما سبق في الآيات الكريمات من سورة الأحزاب وغيرها. ويدل على أن ابن عباس أراد ذلك ما رواه علي بن أبي طلحة عنه أنه قال: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة. وقد نبى على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم والتحقيق، وهو الحق الذي لا ريب فيه. ومعلوم ما يترتب على ظهور الوجه والكفين من الفساد والفتنة، وقد تقدم قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ولم يستثن شيئا، وهي آية محكمة، ووجب الأخذ بها والتعميل عليها وحمل ما سواها عليها، والحكم فيها عام في نساء النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن من نساء المؤمنين. وتقدم من سورة النور ما يرشد إلى ذلك، وما ذكره الله سبحانه في حق القواعد وتحريم وضعهن الثياب إلا بشرطين: أحدهما كونهن لا يرجون النكاح، والثاني عدم التبرج بالزينة. وسبق الكلام على ذلك، وأن الآية المذكورة حجة ظاهرة وبرهان قاطع على تحريم سهور النساء وتبرجهن بالزينة. ويدل على ذلك أيضا ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك، أنها خمرت وجهها لما سمعت صوت صفوان بن المعطل السلمي، وقالت إنه كان يعرفها قبل الحجاب. فدل ذلك على أن النساء بعد نزول آية الحجاب لا يعرفن بسبب تخميرهن وجوههن، ولا يخفى ما وقع فيه النساء اليوم من التوسع في التبرج وإبداء المحاسن، فوجب سد الذرائع وحسم الوسائل المفضية إلى الفساد وظهور الفواحش. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا دليلا آخر في بيان هذه المسألة، وهو قول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، الآية والتي بعده. فإن الله عز وجل هنا أمر المؤمنين والمؤمنات بغض الأبصار وحفظ الفروج، والمراد بغض البصر قصره ونقصه، فإن الغض أصل عند العرب دال على القصر والإنقاص. والأمر لهم ولهن بغض الأبصار وحفظ الفروج لما في ذلك من صيانتهم جميعا من الوقوع في الفساد الكبير، وقبول دواعي افتتان بعضهم ببعض. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى علة في حق الرجال فقال: ذلكم أزكى. إيش لكم؟ طيب، والنساء ليش ما ذكرت العلة؟ لماذا قال في النساء ذلك أزكى لهم ولم يذكر ذلك في النساء؟ لأن افتتان الرجال بالنساء أشد وأعظم. أحسنت. لأن داعي الفطرة في النفوس ميل الرجال إلى النساء لا ميل النساء إلى الرجال، فإن الفطرة المرتكزة

حق القواعد. وأيد المصنف رحمه الله تعالى ذلك بالحديث المروي في الصحيح في قصة الإفك لما خمرت عائشة وجهها حين سمعت صوت صفوان بن المعطل رضي الله عنه، وقالت إنه كان يعرفها قبل الحجاب، لأن النساء لم يكن يسترن وجوههن، فلما نزلت آية الحجاب صارت النساء لا يعرفن لتخميرهن وجوههن. وهذه المعاني التي ذكرناها فيما سلف هي الظواهر الراجحة من دلائل القرآن والسنة، ولا يأتي أحد بخلاف ذلك من الأدلة إلا كان صحيحا غير دال على المقصود أو صريحا في الدلالة على المقصود لكنه غير صحيح. ومن أحسن من أبان عن دلائل القرآن في أمر الحجاب العلامة محمد الأمين الشنقيطي في تفسير سورة الأحزاب خاصة، فينبغي أن يعتني طالب العلم بقراءة ذلك الموضع لما فيه من إبداء دلائل القرآن القطعية على وجوب الحجاب وحرمة السفور والتبرج، وأن ما يعرض من الأدلة بعد ذلك فهو إما صحيح غير صريح وإما صريح غير صريح، فهذه مسألة دينية شرعية وليست مسألة اجتماعية عرفية بحيث يكون المرد فيها إلى عادات النساء والناس في الأزمنة والأمكنة، بل هي أمر شرعي إلهي. ولو اجتمعت نساء الدنيا على سفور وجوههن لم يكن ذلك دالا على إبطال هذا الحكم الشرعي، ومن يتعلل بجعل هذه عادة اجتماعية إنما يريد بذلك أن يهون على الناس خلعها ويحملهم على التهاون فيها، حتى انتقل هذا الأمر إلى المتشرعة فصاروا يسهلون فيها، مع أن الفقهاء رحمهم الله تعالى الذين وسعوا باختيارهم في مسائل ستر الوجه ذكروا ما ينبغي أن يكون عليه النساء في زمان الفتنة، هذا في زمانهم المتقدم الذي كان الناس على حال وافرة فيه من الطهارة والعفاف والتصون، فكيف الحال بهذه الأزمنة الأخيرة؟ ثم إن الفقهاء رحمهم الله تعالى ممن أبدى قولا واختيارا في كشف الوجه لم يزد عليه ما آل إليه أمر النساء في كثير من البلدان من إبداء النحور والصدور والشعور، فإن هذا ما قال به أحد من فقهاء الإسلام. والعجيب أمر من يسأل عن مسألة تذكر فيها المستفتية أن هناك من النساء من يضع شيئا على رأسه ويظهر شيء من شعرها، وربما لا تضرب خمارها على وجهه على صدرها فيتبدى شيء من عنقها، فيجيب بأن مسألة الحجاب فيها خلاف بين الفقهاء، وأنه ينبغي أن يسعى المسلمين في هذا العصر خلاف فقهائهم المتقدمين، وهذا من التلبيس في الدين والخيانة في التوقيع عن رب العالمين، لأن هذه الدعوة إنما يصح إجراؤها في كشف الوجه، وأما الصدور والنحور والشعور فهذا ما قال به أحد من فقهاء المسلمين رحمهم الله تعالى. كما أنه ينبغي أن يرعى المتكلم في هذه المسائل التفريق بين امرئ يحمله على هذا الاختيار الدليل والبرهان الذي يظهر له من دلائل القرآن والسنة، وبين من يتشدق بهذه المسائل وهو لا يرقب في الإيمان وأهله إلا ولا ذمة، بل هو ممن اجتر إلى نفسه مقالات أهل الكفر، فحاله أشبه شيء بالمنافقين. فالمتكلم في هذه المسألة ليس على حد سواء، بل منهم من يريد أن يصل إلى ما يتبدى له من اجتهاد فيها، ومنهم من يجعلها قنطرة إلى سريان الفجور والفساد بين نساء المؤمنين. وأكثر ما يؤتى الناس من مثل هذه الجهالات في الإفتاء، وكما قال ابن المبارك رحمه الله تعالى: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. فإن الدين إما أن يفسد بمن بيده ولاية السلطان والحكم، وإما أن يفسد بمن في يده ولاية الفتيا والعلم ممن يتخذه الناس رأسا. فينبغي أن يميز طالب العلم حال الناس في هذه المسألة، وأن يعرف ما يقول وما يدر فيها، وأن مناط المتكلمين فيها مختلف، والباعث لهم على بث مثل هذه المسائل متفاوت، حتى لا يؤكل كما أكل الثور الأبيض كما يقال في الأمثال. نعم. صلى الله عليكم. ومن أعظم أسباب الفساد خلوة الرجال بالنساء وسفرهم بهن من دون محرم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، ولا يخلون رجل بامرأة إلا ومع ذو محرم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يبيتن رجل عند امرأة إلا يكون زوجا أو ذا محرم. رواه مسلم في صحيح: اتقوا الله أيها المسلمون، وخذوا على أيدي نسائكم وامنعهن مما حرم الله عليهن من السهور والتبرج وإظهار المحاسن والتشبه بأعداء الله من النصارى ومن تشبه بهم، واعلموا أن السكوت عنهن مشاركة لهن في الإثم وتعرض لغضب الله وعموم عقابه، عافانا الله وإياكم من شر ذلك. ومن أعظم الواجبات تحذير الرجال من الخلوة بالنساء والدخول عليهن والسفر بهن بدون محرم، لأن ذلك من وسائل الفتنة والفساد. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وقال عليه الصلاة والسلام: رب كاسية في الدنيا عالية في الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة بضم الباء نوع من الإبل، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، ورجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. وهذا تحذير شديد من التبرج والسهول ولبس الرقيق والقصير من الثياب والمين عن الحق والعفة وإمالة الناس إلى الباطل، وتحذير شديد من ظلم الناس والتعدي عليهم، ووعيد لمن فعل ذلك بحرمان دخول الجنة، نسأل الله العافية من ذلك. ومن أعظم الفساد تشبه الكثير من النساء بنساء الكفار من النصارى وأشباههم في لبس القصير من الثياب وإبداء الشعور والمحاسن ومشت الشعور على طريقة أهل الكفر والفسق ووصل الشعر ولبس الرؤوس الصناعية المسمات الباروكة. وقال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، معلوم ما يترتب على هذا التشبه وهذه الملابس القصيرة التي تجعل المرأة شبه عارية من الفساد والفتنة ورقة الدين وقلة الحياة. فالواجب الحذر من ذلك غاية الحذر، ومنع النساء منه والشدة في ذلك، لأن عاقبته وخيمة وفساده عظيم، ولا يجوز التساهل في ذلك مع البنات الصغار، لأن تربيتهن عليه يفضي إلى اعتيادهن له وكراهيتهن لما سواه إذا كبرن، فيقع بذلك الفساد والمحذور، الفتنة المخوفة التي وقع فيها الكبيرات من النساء. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر من دلائل حرمة التبرج والتحذير منه، أتبع ذلك بذكر جمل من مظاهر الفساد بين النساء، ومن جملتها خلوة الرجال بهن وسفرهم بهن من دون محرم، فإن خلوة الرجل بامرأة أجنبية عنه أو سفره بها مما حرمه الله عز وجل، وجاءت في ذلك أحاديث عديدة أورد المصنف رحمه الله تعالى طرفا منها، فلا يجوز للمرأة أن تمكن رجلا أجنبيا من الخلوة بها ولا أن تسافر معه، وهذه أحكام ثابتة في كل زمان ومكان، والسفر أقل ما يقال فيه الرجوع إلى العرف، فكل ما سماه العرف سفرا اندرج في حكم هذه الأحاديث. ثم ذكر مظهرا آخر من مظاهر ذلك، وهو ما آل إليه حال جماعة من النساء من تعظيم رؤوسهن، إما بجمع الشعر بعضه فوق بعض أو بزيادة صوف أو نحوه فيه أو غير ذلك، فكل ما كان فيه تعظيم للشعر وجمع له فوق قمته فهو داخل في هذا النعت المذكور في الحديث رؤوسهن كأسنمة البخت المائل، وقد فشى هذا في النساء كثيرا بطرائق عدة، إذا أفاض المفتي في تتبعها أتعب نفسه لتجددها، لكن يجعل الجامع له العلم بأن تعظيم الرأس وتكبيره بأي أمر أنه من جملة ما يدخل في هذا الوصف الدال على التحريم، فكل ما كان فيه تعظيم للرأس إما بجمع أو رد للضفائر أو إدخال صوف أو نحو ذلك كله من جملة ما يندرج في هذا. ثم ذكر مظهرا ثالثا من هذه المظاهر، وهو تشبه كثير من نساء المسلمين بنساء الكفار من النصارى وأشباههم في لبس القصير وإبداء الشعور والمحاسن ومشط شعورهن على طريقة أهل الكفر والفسق ووصل الشعر ولبس الرؤوس الصناعية أي الشعر الصناعي المسماة بالباروكة، فكل هذا مما شابه فيه نساء كثير من المؤمنين نساء أهل الكفر. وقد روى أبو داود وأحمد بسند جيد من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم، وهذا يقتضي التنفير من موافقتهم والحرص على مباعدتهم في كل أمر من الأمور من الديانات والعادات وغيرها، لما يترتب على ذلك من ميل النفوس إليهم ومحبة طريقتهم عند الاستكثار منها. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن مما ينبغي أن يحذر منه التساهل في ذلك في حق الصغيرات، لأن هذا يفضي إلى اعتيادهن له وكراهيتهن لما سواه، فيستطبن إذا كبرن هذا اللباس ولا يرضين أن يتحولن عنه، وكما قال الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. واليوم

جروا ولي أمرهم إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى مجاراة لغيرهم، كما يقولون بلسان الخلق اليوم كل الناس على هذا، وهذا من الشبهات الشيطانية، فإن الله عز وجل لم يتعبدنا بما عليه الناس، وإنما تعبدنا بالأمر والنهي الوارد في الشريعة. فهذه الشبهة الشيطانية التي سوغت لكثير من أولياء الأزواج والنساء في التساهل بأمور الشريعة تحت طائلة كل الناس يفعلون ذلك، فليوطن المرء نفسه وأهله على أن الله يأمرنا بشيء وينهانا عن شيء، وأنه هو الذي يقع عليه التواب والعقاب والمدح والذم والسعادة والشقاء. وأما ما عليه الناس فإن كان من جملة المأذون فيه فلا بأس به، وأما إن كان من جملة المنهي عنه فلا خير فيه. ثم ختم المصنف بعدما سلف من الأمر، ختم ببيان الواجب على ولاة الأمر من الأمراء والقضاة والعلماء والرؤساء وأعضاء الهيئات، وأنه يجب عليهم من مباشرة هذا الأمر والسعي في إنكاره والتحذير منه أعظم مما يجب على غيرهم، لأن الولاية متعلقة بهم، وفروض الكفاية قد يعرض لها من الأسباب ما يجعلها فرض عين في حق أحد من الخلق، كمن ولي ولاية دينية في أمر أو نهي أو تعليم، فإن قيامه بما التزمه في هذه الولاية من أمر أو نهي أو تعليم أو إرشاد أو دعوة يجعلها في حقه واجبا عينيا. مثاله إذا قيل إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، علم أنه لا يكون فرض كفاية في حق العاملين في دائرة الحسبة المسماة بالهيئة، بل يكون فرض عين عليهم. ومثله الدعوة والإرشاد في حق العاملين في سلك الدعوة من موظفي الجهة المخولة من ولي الأمر بذلك، المعروفة بوزارة الشؤون الإسلامية في بلادنا مثلا، فإن الواجب عليهم فوق الواجب على غيرهم. وقل مثل هذا في نظائر هذه المسائل. ثم جعل المصنف رحمه الله تعالى آخر كتابه ما كان من ديدانه من دعاء الله سبحانه وتعالى للمسلمين خاصتهم وعامتهم بالصلاح والإصلاح والفوز والفلاح في الدنيا والأخرى، وهذا آخر رسالة التبرج. وبعدها في هذه النشرة رسالة أخرى لها ديباجة، لكن أسقطها الناشر ابتغاء الجمع بين الكتابين، وهذا كتاب آخر أدرج في التصوير لتستفيدوا منه في هذه المسألة الجليلة، وعسى أن يمن الله سبحانه وتعالى بإقرائه في مقام آخر بإذنه عز وجل. فرسالة التبرج رسالة مفردة، ورسالة خطر مشاركة المرأة للرجل في ميدان عمله رسالة مفردة، وهما موجودان في مجموع مصنفات الشيخ على الإفراد، وطبع قديما هكذا في حياته رحمه الله تعالى. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب، وأنبه إلى أن درسي العصر غدا وبعد غد سيحولان إلى الفجر، لأن وقت العصر سيضيق عنهما، ولما أعد الجدول كان في الذهن الوقت الذي كنا عليه في أول الصيف، فقد كان العصر يمتد إلى 3 ساعات، فيحول درس العصر غدا وبعد غد إلى درس الفجر، ودرس الفجر غدا وبعد غد إلى درس العصر. فعوض أن يكون درس الفجر غدا كتاب الغرباء، يكون كتاب الكوكب الحديث هو درس الفجر، وكتاب الغرباء هو درس العصر، ليكون في ذلك ساعة من الوقت. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبد ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.